وأخر لبرد أو حر كلبرء كديته خطأ ولو كشائفة. في هذه المسائل يؤخر القصاص، وكذلك يؤخر القصاص مثلا إذا كان سيقتص من الإنسان، إذا صاد ذلك البرد الشديد فإنه يؤخر إلى أن يزول البرد، إذا صاد الحر الشديد يؤخر إلى أن يزول الحر، وإذا كان أيضا مريضا إذا كان بالنسبة للإصابة إذا لم تكن قتلا تكون قتلا للنفس تؤخر أيضا إلى أن يبرع الجرح، تؤخر إلى أن يبرع الجرح، لأنه لا يدرى حقيقة ما سيؤدي، ربما الجرح أدى إلى شيء آخر، ما كان جرحا يسيرا لكنه أدى إلى إصابة كبيرة أو أدى حتى إلى إزهاق النفس، فيؤخر حتى البر تعلم حد القصاص بالضبط أو تعلم الدية أيضا بالضبط إذا كان ذلك في الخطأ. نعم. كديته خطأ ولو كجائفة. كديته خطأ كذلك إذا كان سيأخذ الدية على الجراح فإنه لا بد من تأخير أخذ الدية عليها حتى تبرع بالكلية ليعلم ما سيأخذ عليها، لأنها قد يسري الجرح فيؤدي إلى شيء لم يكن يتوقع. ديته خطأ ولو كشائفة، ولو كان الجرح كشائفة فإنها تؤخر إلى أن تبرع بالكلية حتى يؤخر، حينئذ تؤخر ديتها. والحامل وإن بشرح مخيف لا بدعواها. والحامل تؤخر للوضع وإن كان الذي سيفعل تؤخر الوضع وإن كان الجرح جرحا مخيفا لا بدعواها، لكن لا يثبت حملها بمجرد دعواها، لا بد من الشهود على ذلك، لا بد من البينة أو القرائن المثبتة لتلك الحقيقة لحقيقة الحمد. وحبست كالحد إذا أخر القصاص بسبب الحمل فإنها تحبس، كذلك أيضا إذا أخر عنها الحد حد الزنا وهي محصنة فإنها تحبس أيضا، معناها ترعى إلى أن تضع الحمل. نعم. والمرضع لوجود مرضع. والمرضع لوجود مرضع. المرضع يؤخر إقامة الحد عليها لوجود مرضع تأخذ رضيعها، تتولى أمر رضيعها أو لفطام رضيعها. نعم. والموالاة في الأطراف كحدين لله لم يقدر عليهما. ولا تجوز الموالاة في الأطراف، معناها لا يجوز مثلا نسبة للسارق سارق أصلا إما أن تقطع يده اليمنى، لكن لا يجوز أن تقطع في المرة الموالية رجله اليسرى، لا تجوز الموالاة في الأطراف، كما لا يجوز إقامة عيد شوي الفقرة. والموالاة في الأطراف كحدين لله لم يقدر عليهما. كحدين لله لم يقدر عليهما، كذلك حدين لله كما شرب مثلا الخمر وزنى فإنه لا موالاة بين هذه الحدود، لا بد من أن يقام عليه أحدها أولا ثم يقام عليه الثاني بعد ذلك، لا نوالي في الحدود ولا نوالي في القطع، معناها إذا أردنا أن نقطع السارق ليس سرق مرتين ثبت عليه سرقته ثبت عليه سرقته مرتين فإن نقطع يده اليمنى أولا ثم نمهله إلى أن تبرأ اليد اليمنى ثم نقطع يده اليسرى. لا نواليه لا نوالي القطع ولا نوالي الأطراف. وبالنسبة أيضا الحدود إذا اجتمعت وكانت لله لا موالاة فيها وإنما يؤخر بعضها عن بعض. نعم يقدر عليه ما معناه أنه لم يقدر عليه على على على أخذه في المرة الأولى إنما قدر عليه بعد الحد الثاني. وبدأ بأشد لم يخاف عليه. أيوة وبدأ إذا تزاحمت حدود على شخص معين ارتكب جرائم واستحق أن يقام أن تقام عليه حدود متعددة فإنه يبدأ بأشدها أو بأشد هذه الحدود إذا لم يخف عليه منه الموت. أما إذا خف عليه من الموت فلا يبدأ بالأشد حينئذ. لا بدخول الحرم لا تؤخر الحدود بدخول الحرم. إذا دخل أحد الحرم ذارا من الحد فإن ذلك لا يؤخر عنه الحد وإنما يقام عليه الحد ولو في الحرم خلافا لجماعة من العلماء قالوا يؤخر حتى يخرج الحرم. سقط لا إذا كان أقام لا إذا كان ارتكب الجريمة في الحرم فلا يؤخر عنه الحد اتفاق. سقط إن عفى رجل كالباقي وسقط الدم إن عفى عنه رجل من أولياء الدم كالباقي في الدرجة. معناها هذا الذي عفى بدرجة من لم يعف يسقط الدم هنا. والبنت أولى من الأخت في عفو وضده والبنت أولى من الأخت مثلا ميت ترثه بنت وأخت فالبنت أولى من الأخت في عفو وضده أولى منها في عفو عن الدم وأولى منها أيضا في الأخذ بالدم تقدم عليها في الأمرين. وإن عفت بنت من بنات نوار الحاكم وإن عفت بنت من بنات إذا كان الميت يرثه بنات والميت المقتول ودمه إذن عند هؤلاء البنات فإذا عفت بنت من البنات ينظر القاضي في ذلك هل يحكم بالعفو بسبب عفو تلك البنت أو لا يحكم به نظر فيه الحاكم. نعم. وهي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما وفي رجال ونساء إذا كان الدم يرثه رجال ونساء لم يسقط إلا بهما لا باجتماعهما إلا بأن عفى الرجال وعفى النساء أو ببعضهما عفى بعض النساء وبعض الرجال. نعم. ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية ومهما أسقط البعض وإذا أسقط البعض فقط الدم عفى عن الدم صح ذلك بحيث كان عفوه عن الدم مسقطا للدم فإن من لم يعفو ولم يرضى بالعفو له نصيبه من الدية. كإرثه كذلك إرث الدم يسقطه من قتل والعياذ بالله أباه فإنه لا يقتل به لأنه يرثه أو يرثه جزء منه إذا كان مثلا مع إخوته يرث جزء منه فلا يقتل لا يقتل به لأنه يرثه لأنه هو ولي الدم إما أن يكون هو ولي الدم وإما أن يكون هو ولي الدم وإما أن يكون مشاركا إذا كان معه إخوته. نعم. ولو قسطا من نفسه ولو قسطا من نفسه ولو كان وارثا لقسط من نفسه، مثلا بأن قتل ولد أباه ومعه أخ، فورث الأخ هذا الدم. طبعا هو طبعا إذا كان معه أخ يكون الدم، يكون الولاء ولاء الدم للأخ الذي لم يقتل، ومن الأخ القاتل فليس له شيء من ولاء الدم إذا كان معه أخ. ولكن هو مثلا في هذه الصورة قتل والعياذ بالله أباه، فإذا قتل أباه وله إخوة ومات الإخوة، مات الإخوة، فإنهم يرث عنهم شيئا من دم والده، وبالتالي في هذه الحالة لا يقتل، في هذه الحالة يسقط الدم. وطبعا لا طبعا يجد القاتل شيئا من الدية اتفاقا، إذا كان يرث شيئا من الدم فالدية لا يرث شيئا منها اطلاقا. نعم. وإرثه كالمال، وإرثه كالمال، معناها إرث الدم كإرث المال، يعني أنه يرثه النساء والرجال على السواء كإرث المال تماما. وجاز صلحه، وليس كاستحقاقه، إرثه كإرث المال وليس كاستحقاقه. نعم. قل وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. نعم، وجاز صلحه، جاز صلح الجاني في عمد بأقل أو أكثر، جزء أن يصطلح مع أهل الدم بدية المقتول أو بأقل منها، الجاني يجوز له ذلك كله. والخطأ كبيع الدين، والصلح في الخطأ كبيع الدين، معناها يجوز له أن يصالح على الخطأ إذا قتل خطأ أو إذا جنى خطأ، ولكن الصلح عن الخطأ كبيع الدين، يشترط فيه شروط بيع الدين، لأنه باع شيئا بشيء، أنه كالبائع لشيء بشيء، لأنه هو يستحق كذا خطأ فصالح على هذا بكذا كأنه باع وهو دين في ذمتي نصلح عليه، فأحكامه كأحكام بيع الدين. نعم. ولا يمضي على عاقلته كعكسه، ولا يمضي على عاقلته كعكسه، ولا يمضي إسقاط لا يمضي الصلح على عاقلته، معناها عاقلته الذي قتل خطأ لا يمضي الصلح، لا يمضي الصلح إلا إذا وافقت عليه عاقلته، لا يمضي الصلح، صلحه القاتل خطأ لا يمضي صلحه إلا بموافقة عاقلته، كما أن عاقلته لا يمكنها أن تصالح عنه إلا إذا وافقه. نعم. كعكسه. فإن عفا فوصية، فإن عفا الميت قبل موته فهو من باب الوصية، إذا حملها الثلث، نعم، إذا حملها الثلث بها ونعمة، وإذا لم يحملها ينفذ منها ما حمله الثلث، أن الميت في المرض لا يتصرف إلا في ثلث ماله فقط، لا يمكنه أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، وبالتالي إذا عفا وهو في مرض الموت الذي أصيب مثلا وتبين أنه سيموت ولكن قال أنا عفوت عن القاتل، فهذه وصية. نعم. وتدخل الوصايا فيه، فهذه وصية مثلا معناها أنه معناها هذا القاتل طبعا ستقدر الدية، دية مثلا 10 ملايين، إذا كان ثلث مال الميت 10 ملايين تنفذ الوصية، وإذا كان ثلث مال الميت أقل من ذلك إنما ينفذ منها ما فهم له السورة. وتدخل الدية وتدخل الخطأ فيه أي وتدخل الوصايا فيه أي في الخطأ. معناها الوصايا تدخل في الخطأ. معناها إذا قتل شخص قتيلا معين وكان هذا القتيل قد أوصى بثلث ماله لزيد فإن دية الخطأ هذه تحسب من مال القتيل دية الخطأ وأوصى قبل أن يصاب أوصى قبل أن يصاب لزيد بثلث ماله وأصابه شخص فقتله خطأ فهذا الشخص سيعطي دية الخطأ هو عاقلته. طيب هذه الدية ستشعر من ضمن مال القتيل الذي أوصى لزيد وبالتالي سيجد زيد ثلثه. وإن بعد سببها معناها وإن كانت الوصية وإن كانت بعد سببها وهو الإصع وإن كانت بعد سببها وهو الإصع وإن بعد سببها وهو الإصع نعم أو بثلثه نعم وإن كانت بعد سببها وهو الإصع معناها إن كانت الجناية وقعت بعد سبب الوصية وهو الإصع معناها وإن كانت الجناية وقعت بعد أن أوصى لفلان وثلثه ذلك أو أوصى بثلثه أوصى ب أقول أو بثلثه أيوة أو بشيء ولو كان أوصى بثلث ماله أو بشيء من ماله فإن عموما الدية دية الخطأ تدخل في الوصايا أنها تحسب من مال الميت الذي أوصى فيه. إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير نعم الشرط في ذلك الشرط في دخول دية الخطأ في الوصايا أن يعيش الموصي بعد الجناية ما يمكنه فيه أن يغير الوصية فإذا لم يعش وقتا يمكنه فيه أن يغير الوصية فلا تدخل دية الخطأ في الوصايا وإنما تكون الوصايا من مال الميت باستثناء دية الخطأ نعم فلم يغير بخلاف العمد خلاف العمد فلا يدخل في الوصايا لا تدخل في الوصايا يعني خلاف العمد فلا تدخل في الوصايا عن هدية العمد لو عفي عنها إلى دية خطأ لو مثلا أسقط الدم ليعطي الجاني دية فهذه لا تدخل في الوصايا إلا أن ينفذ مقتله إلا إذا أنفذ القاتل مقتل المقتول أكمل الكلام ويقبل وارثه الدية وعلم بذلك إلا بهذه الشروط إذا كانت مقاتله منفوذة معناها لا بد أن يموت حتما أنفذ مقاتله معناها هو مشرف على الموت هاي الشرط الأول معناها القاتل أنفذ مقاتل المقتول طيب القاتل عمدا ثم صالحوا عفا أولياء الدم عن القاتل إلى الدية معناها عفوا عنهم الدم لكن ليعطي الدية وعلم الميت بذلك قبل موته هذه الشروط إذا توفرت تدخل دية العمد كذلك في الوصايا عدل فقط ويقبل وارثه الدية بدلا من القتل هذا القاتل عرض الدية ومقاتل المقتول منفوذة ولم يمت بعد، وقبل الورثة ذلك وعلم به المقتول قبل أن يموت، حينئذ تدخل دية العمد في الوصايا وإلا فلا. وعلم وإن عفا عن جرحه أو الصالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل. وإن عفا عن جرحه، جرح جرحا معين، هذا المقتول جرح جرحا معين، وإن عفا عن جرحه أيوة أو الصالح فمات أيوة أو الصالح نعم. إذا عفا عن جرحه وجرح جرحا معين وعفا عنه أو صالح عليه بشيء معين ولكنه مات بسبب الجرح، الجرح هذا الذي عفى عنه أو صالح عليه مات بسببه، فلأولياء الدم أن يقسموا على أنه مات بسبب الجرح ولهم دم القاتل، أن يقسموا القسامة، يقسموا 50 يوما لأولياء القسامة والقتل، القتل وقتل القاتل، أن يقسموا على أن أنه مات من هذا الجرح الذي وقع عمدا، وبالتالي الاعتبار لما فعله المقتول من مصالحة أو عفو، ورجع الجاني فيما أخذ منه، ورجع الجاني فيما أخذ منه. إذا كان المقتول أخذ منه شيئا قبل وفاته عندما صالحه يرده أولياء الدم طبعا بعد أن أقسموا على أنه هو القاتل ليقتله. وللقاتل الاستحلاف على العفو، وللقاتل الاستحلاف على العفو، القاتل له أن يستحلف إذا ادعى أنه عفي عنه الدم، سقط عنه الدم ونازعه أولياء الدم في ذلك، له أن يستحلفهم على ذلك، أن يقول لهم حلفوا أنكم على نفي العفو، أنا أريد أن تحلفوا على نفي العفو، فأنا متأكد من أنكم عفوتم عني، فحلفوا إذن أقسموا على نفي العفو. فإنك لحلف واحدة وبرئ، فإنك لولي الدم عن الحلف، أنا لم يقبل أن يحلف على أنه لم يعفو، يحلف هو اللي هو القاتل واحدة يمينا واحدة وبريئا من الدم. وتلوم له في بينته الغائبة، وتلوم له في بينته الغائبة، تلوم له معناها يؤخره القاضي، التلوم معناها التأخير، يؤخر القاضي يؤخر القاضي الحكم عليه إذا ادعى بينة غائبة عن العفو حتى يحضرها. وقتل بما قتل، وقتل القاتل بما قتل به، معناها القاتل يقتل بما قتل به، هذا هو تمام القصاص، وهذا طبعا عند المالكية، وبعض الفقهاء قال يقتل بالسيف مطلقا. ولو نارا إلا بخمر، ولو نارا، ولو قتل بالنار فإنه أيضا يقذف في النار، يقتل بها، قتل بالنار إلا بخمر، إذا كان قتل بإسقاء الخمر فلا يقتل به، لأن إسقاء الخمر محرم. نعم. ولواط، ولواط إذا كان قتل باللواط لا يقتل به. والسحر، والسحر إذا كان قتل بالسحر لا يقتل به. وما يطول، وما يطول عليه السكرات ويطول ويؤدي إلى تطويل عذابه قبل الموت هذا لا يقتل به. وهل والسم، وهل والسم، وهل إذا قتل بالسم يقتل بالسم أو لا يقتل به، فيه قولان. أو يجتهد في قدره، هل لا يقتل بالسم مطلقا أو يقتل به ويجتهد في قدر الذي أصلا قتل به ليعطى له أيضا منه نفس الجرحة حتى يقتل به. تأويلان، فيه تأويلان. فيغرق، أيوة. إذا غرق يغرق، إذا أغرق أحدا في البحر يغرقه في البحر حتى يموت بالغرق. ويخنق، ويخنق، وإذا قتل أحدا خنقا يخنقه حتى يموت. ويحجر، ويحجر، وإذا ضرب أحدا بالحجر حتى مات يضربه بالحجر حتى يموت. وضرب بالعصا للموت، وإذا ضرب أحدا بالعصا حتى مات يضربه بالعصا حتى يموت. كي عصا وين معناها؟ إذا ضرب أحد أحدا بضربتين فقط بالعصا ومات يضرب هو بالعصا حتى يموت، وليس شرطا، وليس ولا يشترط أن تكون أن يكون أن يضرب ضربتين فقط، لأن هو هذا الجاني ضرب بعصا مرتين المجني عليه وقتله، لكن هو هنا يضرب بالعصا حتى يموت ولو زاد ذلك على ضربتين. ومكن مستحق من السيف مطلقا، ومكن مستحق معناها المستحق للدم، يمكن معناها يعطى له الخيار في أن يقتل بالسيف مطلقا، معناها إذا شاء أن يقتل بالسيف مطلقا، معناها بغض النظر عما قتل به الجاني، إذا كان جاني قتل بالنار أو قتل بالتغريق أو قتل به أو قتل بالخنق، فإذا طلب صاحب الحق اللي هو وجه الدم أن يقتل بالسيف يمكنه من ذلك. واندرج طرف إن تعمده، واندرج طرف إن تعمده، القاتل إذا تعمد قطع طرف للمقتول قبل قتله، إذا قطع يده قبل قتله وقتله يندرج قطع اليد في القتل، لأنه سيقتل يندرج ولو كان لغيره، وكان مثلا العضو الآخر لغيره، أنا جاء إلى اثنين أحدهما قطع يده والآخر قتله، فإن جناية الأول تندرج في جناية الثاني وهو يقتل فقط، أنا لا تقطع يده وإنما يقتل فقط. وإن لغيره، وإن لغيره، وإن كانت الجناية الأولى التي ليست قتلا في غيره، في غير المجني عليه اللي يقتل، معناها كما قلت لك جاء إلى اثنين أحدهما ضرب يده وقطعها والآخر قتله فيقتل فقط. لم يقصد مهلة كالأصابع في اليد، أيوة لم يقصد مهلة، الشرط في ذلك أن لا يقصد مهلة، أما إذا قصد بذلك المهلة فيمثل به كالأصابع في اليد، كالأصابع في اليد، كقطع الأصابع في اليد. ودية الخطأ على البادي مخمسة، كقطع يد أصابع اليد أولا قبل أن يقتل القاتل، قطع يد أصابع يد شخص آخر قبل أن يقتل الثاني. نعم أيوة. ودية الخطأ على البادي مخمسة، ودية الخطأ على البادي مخمسة، معناها دية الخطأ على البادي معناها على صاحب البادية مخمسة، مخمسة خمسة معناها مئة من الإبل، لكن من خمسة أنواع سيذكرها لك. بنت مخاض أو عشرون من بنت المخاض، ولدا لبون، وعشرون من بنت لبون، وعشرون من ابن لبون، وحقة، وعشرون من الحقاق، وجذعة، وعشرون جذعة، هذه خمسة أنواع. وربعت في عمد بحذف ابن لبون، وربعت في عمد، وفي العمد إذا انتقلنا منها إذا أراد أن يعطي دية العمد، فإن دية العمد تربع بحذف ابن لبون، معناها يعطي 25 من بنات لبون، و 25 من بنات مخاض، و 25 من الجذعات، و 25 من الحقات. وهلهت في الأب، وهلهت دية إذا قتل ولد، هلهت في الأب إذا قتل ولده، فقتل الأب ولده تهله. ولو مجوسيا، ولو مجوسيا هلت في الأبي، ولو مجوسيا، ولو كان الأب مجوسيا فإنها تهله. ولو مجوسيا في عمد، في عمد، في عمد إذا كان الأب قتل ابنه عمدا لم يقتل به، في عمد لم يقتل به، معناها إذا كان الأب قتل ابنه عمدا لكن لم يقتله مثلا غيرة ولم يذبحه ذبحا إنما ضربه فقتله، إذن هذا تثلث عليه. وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به. وثلثت في الأب ولو مجوسيا، معناها إذا قتل الأب ابنه وفدية الولد مثلث على الأب، ولو كان الأب الذي سيعطيها مجوسيا فإنها تثلث عليه، يعطي دية المجوسي لكنها تثلث عليه. وسنرى أن دية المجوسي تختلف عن دية المسلم. والأصل من الأصل في ذلك قضاء عمر رضي الله عنه في قتادة المدرجي الذي ضرب ابنه بالسيف وجرحه فقتله. نعم. في عمد لم يقتل به، في عمد لم يقتل به معناها إذا كان متعمدا لقتل ابنه، وكان هذا العمد الذي فعل الأب ليس من العمد الذي يقتل به الأب، لأن الأب إنما يقتل بعمد ظاهر كأن ذبح عند المالكية، عند الجمهور قال لا يقتل بابنه مطلقا، لكن عند المالكية إذا ذبحه مثلا أخذ الموسى وذبحه وكان لا لبس في تعمده يقتل به. نعم. كجرحه بثلاثين حقة، كجرحه كذلك جرحه عمدا، فإذا جرح ابنه عمدا فإن دية الجرح كذلك تثلث عليه. هذا التثليث سيقوله لك، ثلاثين بثلاثين حقة وثلاثين شذعة وأربعين خليفة. نعم خليفة، خليفة. نعم التثليث يكون بأن تكون الدية دية المسلم ثلاثين حقة وثلاثين شذعة وأربعين خليفة، هذا هو التثليث. المئة تثلث بين هذه الأصناف الثلاث بهذه الأقدام، هذه الأعداد. نعم. وأربعين خليفة بلا خليفة، أربعين خليفة بلا حد سن، بلا حد سن معناها الخليفة لا يحد لها سن معين، لا يحد لها سن معين، المهم أن تكون خليفة. وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار. أيوة. وبالنسبة للدية على غير أهل البادية مثلا، على أهل المصاري، على الشامي مثلا، لأنه لأن الشام يعني بها أمصار الشام، على الشامي والمصري يعني بها مدن مصر، على الشامي والمصري والمغربي، المغربي يعني به مدن المغرب، ألف دينار معناها يخرج ألف دينار من الذهب، هي الدية لأنها إيسار له، من الذهب إيسار له من الحيوان، والبادية الحيوانات إيسار لهم من الذهب والفضة. نعم. وعلى العراقي 12 ألف درهم، وعلى العراقي 12 ألف درهم، إيه على من تيسر عنده أيضا الفضة 12 ألف درهم، 12 ألف درهم. إلا في المثلثة، إلا في المثلثة، أكمل الكلام، فيزاد بنسبة ما بين الديتين. نعم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين، مثلا إذا كانت 100 من الإبل غير مثلثة، دية غير مثلثة، إذا كانت 100 من الإبل فيها تباع بعشرة ملايين وكانت ألف دينار من الذهب بتسعة ملايين، فإننا نزيد، كانت الدية المربع، دية المربع، دية المربع لثلاثين حقة، ثلاثين حقة، ثلاثين شذعة، أربعين خليفة، إذا كانت إذا بعناها في السوق نبيعها بعشرة ملايين وبالنسبة لألف دينار من الذهب النبي عام مثلا بعشرين مليون، بالنسبة لألف دينار من الذهب مثلا تباع بتسعة عشر مليونا، فإننا نزيد مليونا على هذه النسبة، نزيد ما يقابل مليون من الدنانير، وكذلك بالنسبة للفضة. والكتابي والمعاهد نصف ديته. أيوة، والكتابي والمعاهد نصف ديته دية المسلم. أنا الكتابي ديته خمسون من الإبل نسبة للبادية، وخمسمائة من خمسمائة من الدنانير نسبة لبعض الأمصار، وستة آلاف من الدراهم. هذا بالنسبة للكتابي والمعاهد، الكتابي والمعاهد. أيوة. والمجوس والمجوسي والمرتد ثلث خمس. والمجوسي والمرتد ثلث خمس. ثلث الخمس، ثلث الخمس هي خمس الدية، هي مئة، خمسها عشرون، وعشرون ثلثها ستة فاصل ثلثها. إن هذه هي دية المجوس ودية المرتد، ستة أبعلة وثلثها بعيد. وأنثى كل كنصفه. وأنثى كل، أنثى المسلمين، أنثى المسلمين ديتها على نصف دية رجل المسلم. معناها دية الأنثى نصف دية رجل المسلم، ودية أنثى الكتاب نصف ديته، ودية أنثى المعاهد نصف ديته، ودية المجوسي والمرتد كل منهما أنثاه نصف ديته هو. وفي الرقيق قيمته وإن زادت. هو وبالنسبة للرقيق الدية فيه قيمة هذا العبد إذا أردنا أن نديه، أن قيمته هي المعتبرة، وإن سادت على الدية. معناها إذا كانت الدية عشرة ملايين وكانت قيمة العبد هذا عشر مليون فتدفع قيمة العبد، وإذا كانت قيمة العبد أيضا أقل من قيمة الدية تدفع قيمة العبد. المهم العبرة بقيمة العبد، سواء كانت أقل من الدية أو أكثر. وفي الجنين وإن علاقة عشر أمه. أو في الجنين، من قتل جنينا ولو علقة، ولو كان فقط ما زال علقة، فيه عشر أمه. إذا كانت أمه حرة معناها عشر ديتها، وإذا كانت أمه أمة معناها عشر قيمتها. ولو أمة نقدا. ولو أمة نقدا، ولو كانت أمة، معناها كانت أمة عشرها أي عشر قيمتها، لأن الأمة إنما تقوم. ونقدا، نقدا معناها حالا، نعم نقدا معناها من الذهب والفضة، نقدا معناها من الذهب والفضة، ليس حالا وإنما من الذهب والفضة. نعم. أو غرة عبد أو وليدة. أو وليدة تزوج. نعم. كذلك إما أن يعطى فيها عشر دية الأم حرة كانت أو أمة، وإما أن يعطى في الجنين، هذا طبعا دية الجنين، عشر أمه حرة كانت أو أمة، أو غرة، غرة عبد أو وليدة تساوي، أنا عبد ولا وليدة، هذه في دية الجنين، أو تعطى فيه عبد أو وليدة، طافي عبد أو وليدة اللي هو الجنين يا قتلة. نعم. تساوي نعم وليدة تساوي العبد. والأمة من سيدها. والأمة أكمل الكلام. والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايلها كله. نعم أو اسمع، والأمة من سيدها والنصرانية من العبد الحر من المسلم، العبد المسلم، العبد المسلم. طيب بالنسبة للأمة إذا كانت جنين من سيدها كانت جنين من سيدها فهو كالحر فهو كالحر فهو حر فهو جنين حر. وبالنسبة أيضا للعبد المسلم إذا كانت إذا كان الجنين جنين أمه نصرانية فإنه أيضا كالحر الجنين هناك الحر نعم كالحرة معناها هنا يعطى عبد أو وليدة أو عشر قيمة الحرة نعم عرج الفقر عيد الفقر. وفي الجنين وإن علقت عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة كالحرة تمام كالحرة معناها جنينها يعطى فيه عشر دينية حرة أو عبد أو وليدة تساوي نعم إن زايلها كله حجة أيوة. هذا بالشرط أن يخرج الجنين من أمه في جميع الصور كله وهي حي والأم حي إلا أن يحيا فدية إن أقسم إلا أن يحيا إلا أن يحيا معناها الجنين هذه يديته إذا خرج من بطن أمه ميتا إذا ضربت أمه وخرج من بطنها ميتا وماتت بعده أو لم تمت المهم أنه هو خرج ميتا وخرج ميتا بسبب العمد بسبب ضربه سواء كان عمدا أو خطأ إذا كان عمدا انتقلنا إلى الدية وإذا كان خطأ فكان خطأ بدية الخطأ التي نتكلم عنها. طيب بالنسبة للشرط إذا زايلها كله وهي حية معناها خرج من الأم كله وهي ما زالت حية. المسألة الثانية أنه إذا خرج حيا لهم أن يقسموا على أنه مات بسبب الضرب لبطن أمه وبالتالي يأخذ القصاص أنه يقتل به من قتله. هذا الجنين إذا خرج حيا وأقسم أولياء الدم أنه مات بسبب ضرب الجاني فالجاني يقتل به يقتل بالجنين. ولو مات عاجلا بعد حياته بدقائق المهم أن يخرج حيا. إذا خرج حيا وأقسم أولياء الدم حلفوا أيمان القسامة على أنه مات بسبب ضرب بطن أمه فإن الجاني يقتل به هذا الجاني. وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس ففي القصاص خلاف أيوة. وإن تعمد الجنين معناها قصد الجنين بالضبط بضرب بطن أو ظهر أو رأس وخرج ميتا ففي القصاص خلاف هل يقتص من هذا أم أنه يعتبره أم أنه تجب فيه الدية فقط. وتعدد الواجب بتعدده وتعدد الواجب في الجنين بتعدد الأجنة إذا خرج ثلاثة أجنة من بطن أمهن مقتولين ففيهم ثلاث غراء ثلاثة عبيد وثلاث أو ثلاث ولائدة يساوين العبيد نعم أو ثلاثة عشار دية الأم ورث على الفرائض معنى الجنين يورث على الفرائض معنى يرثه أهل الفرائض ديته. وفي الجراح حكومة وفي الجراح التي لم ينص الشارع على شيء فيها معين فيها حكومة، والحكومة هي التي سيقول لك. بنسبة نقصان الجناية إذا برئ من قيمته عبدا ذرا من الدية. بنسبة الحكومة ما هي؟ الحكومة هي بنسبة عدد الفقرة. بنسبة نقصان الجناية. أكمل كم الفقرة؟ إذا برئ من قيمته عبدا. نعم، بنسبة نقصان الجناية من قيمته إذا برئ. معناها هو الآن جنى عليه جانا، وهذا لنجعل نقدره عبدا، هذا الحر سنقدره عبدا ونقول كم قيمته. قول مثلا قيمته 30 مليون، هذه 30 مليون ننظر إلى الجرح بعد برئه، نقول كم نقص من قيمته بعد برئ الجرح، ما نقص من قيمته، قسم قيمته مثلا 3 ملايين، نقول إذن 27، قيمته الآن 27 مليون، نقول إذن ننزع من 30 مليون تبقى 3 ملايين، معناها هي الحكومة سيدفعها، سيدفعها الجهن إذا برئ من قيمته. نعم، بعد نقصاني من قيمة، بعد نقصاني من قيمته، نقصاني من قيمته إذا برئ. نعم، عبدا فرضا من الدية. إيه، عبدا فرضا من الدية، عبدا فرضا من الدية، معناها بسبب نقصانه من نسبة نقصاني من الدية بعد أن افترضنا، بعد أن فرضناه عبدا، عبدا فرضا، أنا بعد أن فرضناه عبدا، لأنه إذا فرضناه حرا لا يمكن أن نقومه، إنما نفرضه عبدا مثلا لو أنه كان عبدا كم قيمته. كجنين البهيمة، كجنين البهيمة فإن فيه الحكومة أيضا، كجنين البهيمة فإن فيه الحكومة. ننظر إلى هذه البهيمة قبل أن يجنى عليها كم قيمتها، مثلا 100، فبعد الجناية عليها وإسقاط جنينها أصبحت قيمتها مثلا 90، لمعنى الحكومة 10 يدفع الجاني 10. إلا الجائفة، إلا الجائفة، الجائفة فإن طبعا لأن الشرع قدر فيها شيئا معينا وهو الثلث، وثلث الدية. نعم، والآمة فثلث، والآمة أيضا يقال لها الآمة ويقال لها المأمومة، هذه أيضا فيها ثلث الدية، الجائفة والمأمومة كل منهما فيه ثلث الدية. والموضحة نصف عشرين، والموضحة أيضا في نصف عشرين لأن فيها 15، نصف المنقل، ذلك المنقلة الموضحة فيها 5 من الإبل، نصف عشرين اللي هو 5 من الإبل، يعني العشر عشر 10 نصفه 5، موضحة فيها 5 من الإبل. والموضحة بنص 20 والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه، والهاشمة المنقلة عشر ونصفه اللي 15، الهاشمة فيها، هاشمة فيها 15 من الإبل، 15 من الإبل، والمنقلة كذلك فيها 15 من الإبل، هو العشر ونصفه. وإن بشين في هذه الجروح مثلا، وإن برئت هذه الجروح على شين، مهم الجروح إذا برئت على شين ذلك لا يزيد في الحكومة، لا معناها لا يزيد في ديتهن اللي هي الجائفة والآمة والمأمومة والموضحة والمنقل. إن كنا برأس أو لحم أعلى، طبعا هذه جرح تتكلم لك عنها إنما تكون في الرأس أو اللحي الأعلى، معناها في الوجه، إنما تكون في الرأس اللي هي الآمة والموضحة والمنقل. نعم، والهاشمة، والهاشمة. نعم، هاشمي في العقاة تكون في البدن. والقيمة للعبد كديتي. والقيمة للعبد كديتي. والقيمة للعبد كديتي. أكمل الكلام. وإلا فلا تقدير وتعدد الوارد. نعم. والقيمة للعبد كديتي معناها معناها في مجال في مجال الدية قيمة العبد إذا قتل هي غير معتبرة قيمة العبد. ولذلك في الجراح كذلك هي غير معتبرة. معناها ننظر إلى قيمته، مثلا في الآمة ثلث قيمته، في الجائفة ثلث قيمته، في المنقلة عشر ونصف العشر، في الموضحة نصف العشر، في الهاشمة إلى آخره. والقيمة للعبد كدية وإلا فلا تقدير وتعدد الوارد. وإلا بأن كانت هذه الجروح في غير الرأس فلا تقدير، لا تقدير مقدرها الشرع، وإنما فيها الحكومة فقط. وتعدد الواجب بجائفة نفذت. نعم. وتعدد الواجب بجائفة نفذت. الجائفة وهي شق في الجوف، شق في الجوف إذا نفذت، إذا خرج، إذا دخلت من جانب مثلا ثقبت جانبا وخرجت من الجانب الآخر نفذت جانبا، فتعدد الواجب معناها يكون فيها ثلثان بدل ثلثان، يكون فيها ثلثان دية. كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل. كذلك إذا تعددت الموضحة أو تعددت الآمة أو تعددت المنقلة تعدد الواجب، مثلا الآمة إذا تعددت يكون فيها ثلثان. كذلك بالنسبة بالنسبة للآمة، الآمة وإذا قلنا والجائفة، وكذلك المنقلة إذا تعددت تكون فيها ثلاث من الإبل إذا كانت منقلتان، والموضحة إذا تعددت كانت منقلتين طبعا يكون فيها كذلك عشرا من الإبل. فإذا لم تتصل معناها إذا اتصلت الصلاة، إذا كانت منقلة كبيرة مساحتها أو موضحة كبيرة فلا يتعدد الواجب. وإلا فلا، وإلا فلا، وإلا لم تتصل فلا تعدد الواجب. وإن وإلا بأن اتصلت عني، وإلا بأن اتصلت فلا تعدد الواجب. وإن بفور في ضربات، وإن بفور في ضربات، ولو كان ذلك وإن لم تتصل فلا تعدد، ولو كان الشخص الذي جنى ضرب ضربات متعددة لكن في فور معناها في بصورة متتالية. والدية في العقل، والدية في العقل كذلك مثل المسائل التي تجب فيها دية كاملة سيذكر حالك. أولا العقل إذا أزال عقله، أو السمع إذا أزال سمعه فيه الدية، أو البصر إذا أزال بصره فيه الدية، أو النطق إذا أزال نطقه فيه الدية، أو الصوت إذا أزال صوته فيه الدية، أو الذوق إذا أزال ذوقه فيه الدية، أو قوة الجماع إذا أزال قوة جماعه فيه الدية، أو نسره إذا سبب له العقم فيه الدية، أو تجنيمه إذا سبب له الجذع فيه الدية، أو تبريصه إذا سبب له الضرس فيه الدية، أو تسويده إذا سود وجهه بأن خضر فيه الدية، أو قيامه وجلوسه إذا سبب له أن يعجز عن القيام فيه الدية، وإذا سبب له أن يعجز عن الجلوس فيه الدية، أو الأذنين أو الشواء إذا قطع أذنيه فيهما الدية، وإذا أزال الشواء وهي جلدة الرأس فيه الدية، أو العينين وإذا أزال عينيه فيهما الدية، أو عين الأعور للسنة وإذا أزال عين العوري لأنها كعينين في هدية للسنة قال هاك إشارة إلى ما قاله مالك أن من السنة أن تودع عين الأعور بالدية كاملة. نعم. بخلاف كل زوج. كل زوج في الإنسان في واحد منه نصف الدية وفي اثنين الدية. فإن في أحدهما نصفه وفي اليدين والرجلين. نعم فإن في أحدهما نصفه اللي هو القوت. في أحدهما نصفه اللي هو الزوجان. في أحدهما نصف القوت نصفه اللي هو القوت نصف معناها نصف الدية نصفه اللي هو نصف الدية اللي نصف العقل معناها عندي نصفه نصف العقل وفي اثنين العقل كاملا معناها العين الواحدة فيها نصف الدية وفي العين وفي العينين الدية كاملة الأذن الواحدة فيها نصف الدية وفي الأذنين الدية كاملة وهكذا وفي اليدين والرجلين ومارن الأنف والحشفة وفي اليدين والرجلين اليدين معا فيهما الدية في اليدين معا الدية وفي واحدة منهما نصف الدية وفي الرجلين معا الدية وفي واحدة منهما نصف الدية وفي مارن الأنف الدية كاملة نعم لأنه فرد والحشفة أيضا فيها الدية رأس الذكر وفي بعضهما بحسابها وفي بعضهما بحسابها إذا قطع بعض المال وبعض الحشفة بحسب حسابها إذا قطع النصف في نصف الدية إذا قطع الربع في ربع الدية إلى آخره لا من أصله لا من أصله معناها يقاس بحساب الحشفة فقط وبحساب المال لا بحساب الأنف كله ولا بحساب الذكر كله حسابهما منهما لا من أصله نعم بحسابهما منهما نعم حسابهما منهما من الحشفة والمارن لا من أصل الأنف ولا من أصل الذكر وفي الأنثيين مطلقا وفي الأنثيين مطلقا سواء أزيلا برب سواء ربا أو قطعا أو استؤصلا إذا فيهما الدية كاملة وفي واحدة منهما نصف الدية وفي ذكر العنين قولان وفي ذكر العنين قولان هل فيه الدية؟ ورثت فيه وفي شفري المرأة إن بدر عون وفي شفري المرأة إن بدر عون الدية وفي هديها أو حرمتيهما وفي ثديها إذا قطعتها الدية وفي حرمتيها أي رأس الثدي إذا حرمتيها إذا قطعتها لوحدهما أيضا فيهما الدية إن بطل اللبن إن بطل اللبن بذلك واستؤني بالصغيرة معناها تؤني بها معناها نؤخرها قليلا نؤخر أخذ الدية على ما فعل فيها أيوة أكمل الكلام وسن الصغير الليل وسن الصغير معناها الصغيرة إذا قطعت ثدها والصغير إذا اقتلع سنه فنؤخرهما إلى أن نعلم هل سينبتان أم لا أيوة. والسن الصغير الذي لم يزغر الصغير الذي لم يزغر معناها الذي لم تسقط أسنان لبنه للإياس كالقود للإياس معناها نؤخرهما إلى أن نيأس من نباتهما سواء كان ذلك في القصاص أو في الدية سواء كان ذلك في الدية أو في القود اللي هو القصاص معناها سواء كنا نريد أن سواء كان الجاني عامدا بقطع الثدي وباقتلاع السن أو خاطئا في قطع الثدي واقتلاع السن المهم نؤخر الصغيرة الذي لم يزغر واقتلعت سنه ونؤخر الصغيرة التي قطع حالمة ثديها إلى أن نرى هل سينبتان أو لا نعم للإياس معناها إلى أن نيأس من نباتهم كالقودي قلنا قلنا سواء كان هذا سواء كان الجاني عامدا أو مخطئا نعم وإلا انتظر سنة وإلا انتظر سنة وإلا بأن وإلا انتظر سنة وإلا بأن اختل الشر انتظر سنة، وإلا بأن أظهر انتظر سنة ترى سنة، فإن لم تنبت السن اقتص أو أخذت الدين.